L'affaire du coffret. 23e. كان لإتيان وغوني صفقة مشتركة في إيطاليا، أي في الجنوب. هذه الشبكة، من يكون مع من؟ هل هناك دلائل أخرى في التسجيلات؟ Avec Étienne à l'opéra. Lorenzaccio, c'est magnifique. إنهما في دار الأوبرا. لورينزاتشيو. قصة ألفريدو موسي الشاعرية. لنرى. Écoute Nadia, allons nous asseoir. Voilà l'argent. 20,000. لكن هذا يبدو سيئا جدا. أرجان؟ إنه إذن إتيان الذي أعطاها مبلغ 20,000 يورو. والآن النقود معي أنا. Va chez Anne et fais attention à toi. Tu es comme ma fille. Alors. يبدو قلقا. فا شي آن. فا je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. فهمت. تذهب عند آن. attention. إذن هناك خطر. ولكن ما قصة هذه النقود؟ ولماذا أمنتني بها؟ لأذهب وأرى إتيان في الأوتيل ديزاغ. بونجور، لوقا مراد. إتيان فافر إيلا؟ Oui, il est dans l'atelier, allez-y. Merci. C'est plus sûr. Plus sûr? J'y vais. Jean-Pierre, calme-toi. Attention, Étienne. J'ai des amis là-bas. Attention. Ah, Lucas, vous êtes là? Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps. يا لحظي. بدأ جون-بيير غاضبا جدا. شيئان أيتحدثان عن نادية؟ سير سي سير يعني هذا مؤكد، لكن سي بلو سير يعني هذا أكثر أمانا. جي في من فعل ذهب. جون بيير يريد رؤية نادية. إتيان لم يكن موافقا. يبدو أن المشكلة تتأزم بين إتيان وجون بيير بخصوص نادية. À suivre.